أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم العلة تامة لأحد الزدين ربما تكون مانعا عن الآخر ومزاحما لمقتضيه في تأثيره، تقدم في كلام المصنف في الزدين أن وجود أحد الزدين وإن كان منتسب مستندا إلى عدم الآخر، فعدم أحدهما مقدم لوجود الآخر، إلا أن هذا العدم لا يكون مستندا إلى وجود الآخر، بل يكون مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع، بل مستند إلى عدم المقتضي. هذا ما تقدم من المثنين. نعم استدراك عن هذا و يقول المصنف نعم في بعض الموارد يمكن أن يكون عدم أحد الزدين مستندا إلى وجود الآخر، فوجود الزد يكون مانعا عن الزد الآخر، وعدم أحد الزدين يكون مستندا إلى وجود الآخر من باب كون وجود الآخر مانعا. هذا يمكن في بعض الموارد لا في جميع الموارد. ومن أمثلة ذلك فرض إنقاذ غريقين. هذا الشخص يريد إنقاذ غريقين ولا يتمكن من إنقاذهما معا، لا يتمكن، ونفرض كما فرض المصنف في الكتاب أن أحد الغريقين يكون ابنا لهذا والآخر يكون أخا لهذا ولا يتمكن من إنقاذ كلا الغريقين ويريد إنقاذ كليهما، فالمقتضي لإنقاذ كليهما موجود في نفس هذا الشخص، يريد إنقاذ الابن ويريد إنقاذ الأخ، إلا أن هذا الشخص لا يتمكن من الجمع بينهما، لا يتمكن من إنقاذهما معا مع وجود المقتضي وهي إرادة إنقاذهما معا. فهنا ينقذ الابن دون الأب. لماذا ينقذ الابن دون الأب؟ إذ شفقة الإنسان بالنسبة إلى الابن أكثر من شفقة الإنسان بالنسبة إلى الأخ. إذا دار الأمر بين موت الابن وموت الأخ، يريد أن يموت الأخ وينقذ الابن، فهذه زيادة، زيادة الشفقة بالنسبة إلى إنقاذ بالنسبة إلى الابن مانع عن إنقاذ الأخ مع وجود المقتضي، مع أن المقتضي لإنقاذ الأخ أيضا موجود، فيكون هنا عدم أحد الزدين كعدم إنقاذ الأخ مستند إلى وجود المانع كزيادة الإشفاق في إنقاذ الابن هنا. ولكن هذا في بعض الموارد، ليس في جميع الموارد، ليس في محل الكلام مثلا كالإزالة والسلاء ليس هنا عدم السلام مستندا إلى وجود الإزالة في محل الكلام، بل عدم السلام مستند إلى عدم المقتضي. ترك السلام مستند إلى عدم المقتضي، عدم إرادة السلام. هذا ملخص الكلام في هذا الاستدلال. نعم، العلة التامة لأحد الزدين ربما تكون مانعا عن الآخر، مانعا عن الزد الآخر، ومزاحما لمقتضي زد الآخر في تأثيره، لا يؤثر مقتضي زد الآخر. مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة للولد الغريق تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريب، ما في الأخ الغريب غريق من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة. مثلا لإرادة إنقاذ الأخ مع المزاحمة فينقذ به الولد، ينقذ بهذا المقدار الزائد بكثرة الشفقة الولد دونه أي دون الأخ. فكثرة الشفقة في الابن مانع عن إنقاذ الأخ، فعدم إنقاذ الأخ مستند إلى المانع، هنا مستند إلى المانع وهو كثرة الشفقة بالنسبة إلى الابن. فتأمل جيدا. ومما ذكرنا من أول البحث إلى هنا ظهر أنه لا فرق بين الزدين، بين الزد الموجود والمعدوم، في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذلك لابد أن يجامع معه من غير مقتز لسبقه، بل عرفت ما يقتزي عدم سبقه. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى قول آخر تقريب هذا القول، قول بالتفصيل بين زد الموجود وزد المعدوم. فيقال في توضيح هذا التفصيل، إذا كان الزد موجودا فيكون عدمه مقدمة للزد الآخر كالسواد والبياض في الجسم، أو كالإزالة والسلام. مثلا السواد والبياض يكون زدان، فإذا كان الجسم مشغولا بالسواد فبياضه لا يتحقق إلا بعدم السواد، إلا بإزالة السواد وعدم السواد. فحينئذ عدم أحد الزدين كعدم السواد الموجود مقدمة لزد الآخر أي للبياض الجسم، هذا مقدمة. وأما إذا لم يكن أحد زدين موجود، لم يكن الجسم أسودا، هل بياضه مثلا عدم السواد حينئذ مقدمة لبياض الجسم؟ لا، إذا لم يكن الجسم مشغولا بالسواد وكان السواد معدوما فعدم السواد على هذا الفرد ليس مقدما لبياض الجسم. لماذا؟ إذ عدم السواد ليس هنا مانع، كي يكون عدم المانع مقدما للجد الآخر بعدما كان السواد معدوما، ليس السواد مانعا عن بياض الجسم كي يكون عدمه مقدمة لبياض الجسم. هذا ملخص التفصيل. فإذا كان زد موجودا فيكون عدمه مقدمة للزبد الآخر، فيكون منهي واجبا ترك هذا عدم هذا، ويكون وجوده منهيا عنه. هنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زد، ولكن بخلاف أن يكون الزد معدوما، على هذا الفرض الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن هذا الزد المعدوم. لماذا؟ لأن عدم الزد المعدوم ليس مقدما للزد الآخر، كي يكون وجوده منهيا عنه وعدمه من باب المقدمة واجب. هذا ملخص التفسير. يقول المصنف: ومما ذكرنا من بطلان المقدمية رأسا ليس عدم أحد الزدين مقدمة لوجود الزد الآخر، من هنا ظهر فساد هذا القول. ظهر فساد هذا القول. كيف ظهر فساد هذا القول؟ إذ على فرض كون الزد موجود ليس عدم مقدمة لزد آخر، كي يكون مقدمة الواجب واجب فوجوده يكون منهيا عن الحرام، ليس الأمر كذلك، فليس هذا التفصيل صحيحا، ليس هذا التفصيل في محله وصحيحا. هذا ملخص إشارة إلى بطلان هذا التفصيل، رد هذا التفصيل. ولهذا يقول: ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الزد الموجود والزد المعدوم، في أن عدمه الملائم، عدم الزد الملائم للشيء، ملائم للزد الموجود، المناقض لوجود الزد الموجود، عدمه مناقض لوجود الزد المعدوم مثلا، المعامل لذلك الزد الآخر الموجود، لا بد أن يجامع عدم أحد الزدين معه، أي مع وجود الزد الآخر، من دون مقتضي للتبقين. هذا العدم ليس قبل وجود الزد الآخر كي يكون مقدم، إذ يعتبر في المقدمية السبق، من دون مقتضي لسبقه، أي لسبق عدم أحد الزدين على وجود الزد الآخر كي يكون مقدمة، بل عرفت ما يقتضي عدم السبق، عرفت قبلا ما يقتضي عدم السبق، لأن عدم هذا الزد في مرتبة وجود الزد الآخر، هما في مرتبة واحدة، فلا يكون عدم زد قبل وجود الزد الآخر، بل هما في مرتبة واحدة، هذا معنى عدم السبق. فانقدح بذلك، بهذا الكلام انقدح ما أي الإشكال في التفصيل بعد الأعلام، حيث قال بالتوقف، قال بالتوقف على رفع الزد الموجود، وعدم التوقف على عدم الزد المعدوم، أي وجود زد الآخر يتوقف على عدم الزد الموجود. فإذا كان هذا الزد موجودا وجود زد الآخر يتوقف على عدمه، فعدم هذا الزد يكون مقدمة لزد الآخر، وأما إذا لم يكن موجودا هل وجود زد الآخر يتوقف على عدمه إذا لم يكن موجود؟ لا، لا يتوقف. فالتوقف أحد الزدين على عدم الآخر إنما يكون فيما إذا كان موجود، لا فيما إذا كان معدوم. هذا هو التفسير. هذا التفسير باطل، وعدم التوقف على عدم الزد المعدوم. فتأمل، ظهر بطلان هذا التفسير، فتأمل في أطراف ما ذكرنا فإنه دقيق، وبذلك أي بالتأمل حقيق. فقد ظهر من أول توخم نهي عن الزد من باب المقدمية إلى هنا نتيجة، فظهر عدم حرمة الزد من جهة المقدمية. هذا أحد الأقوال، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الزد من جهة المقدمية، هذا تمام الكلام. ثم وأما من جهة لزوم أحد عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، لا يختلف متلازمان في الحكم. هذا إشارة إلى قول آخر، وهذا القول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من باب التلازم بين التلازم، من باب التلازم. كيف من باب التلازم؟ إذا كان بين شيئين تلازم فهما محكوم بحكم واحد، المتلازمان محكوم بحكم واحد، أي لا يجوز اختلاف الحكم في المتلازمين في الوجود، لا يجوز اختلاف في حكمهما، فهما من حيث الحكم واحد. توضيح هذا، توضيح تقريب هذا التوهم، توهم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من جهة التلازم لا من جهة المقدمية، ومن جهة المقدمية تفصيل الكلام تقدم، من جهة التلازم. كيف من جهة التلازم؟ تقريب ذلك، فنقول أن وجود الإزالة ملازم لترك السلام، ترك السلام ملازم لوجود الإزالة، فهما متلازمان، وجود الإزالة وترك السلام متلازمان. فإذا كان الإزالة واجب فلا بد من القول بوجوب ترك السلام، لا بد، إذ لا يجوز اختلاف المتلازمين في الوجود، لا يجوز اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما محكوم بالوجوب والآخر محكوم بالحرمة، لا يجوز، بل هما محكومان بحكم واحد. فحاصل الكلام في محل الكلام أن أحد الضدين كالإزالة محكوم بالوجوب، والإزالة هذا ملازم مع ترك السلة، فالترك السلة هو ملازم للإزالة أيضا، لابد أن يكون محكوم بالوجوب. إذا كان الترك السلة محكوم بالوجوب لازم ذلك أن فعل السلة منهي عنه وحرام. هذا معنى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من باب التلازم، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من باب التلازم. هذا تقريب هذا القول، هذا هو القول الثاني. أما الجواب عن هذا القول، يقول المسنف في الجواب عن هذا القول: لا، لا يجب أن يكون المتلازمان في الوجود محكوم بحكم واحد، لا يجب هذا، بل غاية الأمر أن لا يكون أحد المتلازمين محكوم بحكم ضد الحكم الملازم الآخر، أو بعبارة واضحة لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين محكوم بحكم الوجوب والآخر محكوم بحكم الحرمة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما كونه ملازم الآخر محكوم بنفس الحكم الملازم الأول بأن يكون كل منهما محكوم بحكم الوجوب، هذا لا، لا نسلم هذا، هذا غير صحيح. ففي المقام الإزالة مع الترك السلام هما ملازمان، إذا وجبت الإزالة معناه أن لا يكون ترك السلاح حرام، لا يكون محكوم بخلاف حكم الملازم الآخر. أما كون ترك السلاح محكوم بالوجوب، لا، لا يجب أن يكون ترك السلاح محكوم بالوجوب كي يكون فعل السلاح منهيا عنه وحراما، ويقال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزد من باب التلازم. هذا هو الرد هذا القول. ولهذا يقول: وأما من جهة اللزوم عدم اختلاف المتلازمين كالإزالة وترك السلام في الوجود، متلازمين في الوجود، عدم اختلاف المتلازمين في الحكم بأن يكون واحدا من حيث الحكم، إذا كان الإزالة واجب فترك السلاء أيضا يكون واجب. فغايته هذا الرد أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، هذا غاية الكلام، لا يكون أحدهما فعلا محكوم بغير ما حكم به الآخر. حكم الإزالة بأي حكم؟ بالوجوب. غاية أن لا يكون ترك السلام محكوم بالحرمة بغير ما حكم به الآخر كإزالة، لا يكون بغير محكوم بغير حكم الإزالة، أي بأن يكون محكوم بالحرمة، لا يكون هذا، هذا لا يجوز. لا أن يكون محكوم بحكمه، لا أن يكون ترك السلام محكوم بحكم الملازم الآخر وهو الإزالة، إزالة واجب فترك السلام واجب، لا يجب. هذا لا يجوز، هذا لا يصح، يعني لا يجب يعني أن يكون هكذا محكوم بحكم واحد كي يقال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيت من جهة التلازم. وعدم خلو الواقع عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقع لا الفعل، فلا حرمة للزد من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه أو لولا الابتلاء بالمزاد للواجب الفعلي من الحكم الواقع. هذا التعبير من المصنف دفء للسؤال، دفء للإشكال، فلا بد أولا من توضيح هذا السؤال كي يتضح دفع هذا السؤال وهذا الإشكال. توضيح هذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال كيف لا يكون أحد المتلازمين محكوم بحكم الآخر؟ لا بد أن يكون هكذا، أي لا بد أن يكون ترك السلاء وهو الملازم لفعل الإزالة محكوم بحكم الإزالة، فالإزالة واجبة فترك السلاء أيضا واجب، لا بد أن يكون كذلك. ولازم هذا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزد من جهة التلازم، لازم هذا الكلام. لماذا لا بد أن يكون كذلك؟ توضيح هذا يتوقف على مقدمة وهي بيان الاحتمالات في هذا الموضوع. الاحتمالات، الاحتمالات في ترك السلاء من حيث الحكم: ترك السلاء إما واجب كالإزالة، هذا هو الاحتمال الأول، أو محكوم بالحرمة، الإزالة محكوم بالوجوب، ترك السلاء محكوم بالحرمة، هذا هو الاحتمال الثاني، أو ترك السلاء خاليا عن الحكم ليس محكوما بحكم من الأحكام أصلا وأبدا، هذا هو الاحتمال الثالث. هذه المقدمة. فنقول بعد هذه المقدمة أن الاحتمال الثاني باطل، ترك السلاء كون ترك السلاء محكوم بالحرمة باطل، إذ لو كان ترك السلاء محكوم بالحرمة يتوقف عليه فعل الإزالة، وفعل الإزالة محكوم بالوجوب يلزم تكليف بغير المقدور. إذا على فرض ترك الصلاة لا يتمكن من الإزالة، ولا بد من ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة لا بد من ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة محرم، لا بد من ترك محرم، فيلزم تكليف بغير المقدور بالنسبة إلى الإزالة. هذا باطل. فهذا الاحتمال الثاني باطل. وأما الاحتمال الثالث أيضا باطل، لأن معنى الاحتمال الثالث خلو الواقع عن الحكم. هذا باطل قطعا وجزما، إذ كل واقعة وكل حادثة وكل موضوع لا يخلو عن الحكم في الواقع، محكوم بحكم من الأحكام الشرعية، إما بالوجوب أو بالاستحباب أو بالحرمة أو بالكراءة أو بالإباحة، محكوم بالحكم المشترك بين العالم والجاهل. فهذا الاحتمال الثالث خلو الواقع عن الحكم أيضا باطل، بل كل واقع محكوم بحكم في الواقع. فيتعين الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ أن يكون ترك الصلاة محكوم بحكم الإزالة، الإزالة واجب، فترك الصلاة أيضا واجب. فإذا كان ترك الصلاة واجب من باب الملازمة، ففعل الصلاة منهي عنه. هذا معنى ما يعني الضد الخاص. فالأمر بأحد المتلازمين يدل على ترك الملازم الآخر وجوب الترك، ووجوب الترك ملازم لحرمة الفعل، وهذا معنى نهي عن الزيد. فيثبت نهي عن الزيد من باب التلازم. هذا هو تقرير التوهم. أجاب المصنف عن هذا التوهم بما يتوقف على مقدمة. أيضا المقدمة لدفع هذا التوهم، نعم نكرر الاحتمالات، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، ولكن نأخذ بالاحتمال الثالث لا بالاحتمال الأول، نأخذ بالاحتمال الثالث ونقول أن الواقعة خالية من حكم من الأحكام. كيف؟ إذ الواقعة المعينة لا تكون خالية من حكم من الأحكام بحسب الواقع، ولكن بحسب الظاهر كيف يمكن أن تكون خالية من حكم من الأحكام، من الحكم الظاهري. فهنا واقع وهو ترك الصلاة، وترك الصلاة خالي عن الحكم، ليس محكوم بالحرمة ولا بالوجوب، خالي عن الحكم، خالي عن الحكم الظاهري. نعم لا يجوز خالي عن الحكم، ولكن عن الحكم الواقعي. هنا نقول خالي عن الحكم الظاهري، فلا يكون محكوما بالوجوب، كي يكون فعل الصلاة حراما، ويكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الذب من باب التلازم. هذا هو الجواب. وعدم خلو الواقع من الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقع لا يجوز، لا الفعل، ولكن بحسب الحكم الفعلي الظاهري فيجوز خلو الواقع عن الحكم. فلا حرمة للزد، لا حرمة للزد كترك السلامة كالسلام من هذه الجهة أيضا، أي من جهة التلازم أيضا، بل الزد كالسلام على ما هو عليه، أي على ما هو عليه واجب، إزالة واجب، الصلاة أيضا واجب على ما هو عليه واجب بحسب الواقع، لولا الابتلاء بالمزاد للواجب كالإزالة للواجب الفعلي لكان واجبا، فواجب بحسب الواقع. واجب باق على ما هو عليه من الحكم الواقعي. فالصلاة واجبة والإزالة إذن واجبة، ولكن ليست الصلاة واجبة فعلا، فعلا ترك الصلاة مقدمة من واجب، واجب ففعل الصلاة فعلا ليس بواجب، إذ لا يمكن أن يكون ترك الصلاة واجب من باب المقدمة وفعلها أيضا واجب، لا يمكن هذا. الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتزمن على الناية عن الضد العام. إلى الآن تم الكلام في الضد الخاص، إذ ذكرنا في بداية المسألة أن الضد على قسمين، الضد الخاص الضد العام. ضد الخاص كالسلا ضد للإزالة، ضد العام بمعنى ترك الشيء، ترك الشيء ضد لفعل الشيء، جانب الترك يسمى ضدا عاما. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام أم لا؟ فعلا الكلام في الضد العام. إلى الآن رأي المصنف إلى الآن أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن السلاة، السلاة هي الضد الخاص للإزالة، لا من باب المقدمية ولا من باب التلازم. هذا رأي المصنف. رد من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص من باب المقدمية، تقدم الرد والجواب. وكذلك رد من قال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص من باب التلازم، هذا أيضا أجاب عنه المسلف. فرأي المسلف إلى الآن بالنسبة إلى الضد الخاص أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، هذا تمام الكلام في الضد الخاص. فعلا يقع الكلام في الضد العام، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بمعنى ترك الواجب، نهي عن ترك الواجب أم لا؟ يذكر المصنف ويشير إلى الأقوال، قول في المسألة، وهذا القول من صاحب المعالم، حيث يقول صاحب المعالم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام بالدلالة التزمنية، يدل على النهي عن ضد العام بالتزمن. توضيح هذا الكلام بعد المقدمة، وهي الدلالة على ثلاث أقسام، دلالة مطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة الالتزامية كالدلالة اللفظ على ما هو خارج عن ما وضع له. مثال الأول كدلالة اللفظ على لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة لفظ على تمام ما وضع له فتسمى مطابقية. والمثال الثاني كدلالة لفظ الإنسان على كون الإنسان زائكا أو كاتبا أو متعجبا، الكاتب والزاحف والمتعجب خارج عن حقيقة الإنسان، فدلالة الإنسان على ما هو خارج عن حقيقة الإنسان ولازم للإنسان دلالة التزامية، وهنا الدلالة التزمنية كدلالة اللفظ على جزء ما وضع عليه، مثل دلالة اللفظ الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، لأن الحيوان جزء لمعنى الإنسان والناطق أيضا جزء لمعنى الإنسان. هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضد العام بالدلالة التزمنية. كيف بالدلالة التزمنية؟ لأن الأمر بالصلاة مثلا، أمر بالصلاة معناه طلب الصلاة والمنع من الترك، مركب من جزئين، طلب الصلاة والمنع من ترك الصلاة. فالمنع والنهي عن ترك الصلاة جزء لمعنى الأمر، فيدل الأمر بالصلاة على منع ترك الصلاة بالدلالة التزمنية. إذ منع من الصلاة جزء معنى الأمر، إذ معنى الأمر هو الترك هذا جزء، والمنع من الترك النهي عن الترك هو جزء آخر. فالدلالة على النهي عن الترك والمنع من الترك دلالة التزامية، دلالة تزمنية. هذا ما نسب إلى صاحب المعالم. ثم أجاب المصنف عن هذا، وحاصل جواب المصنف أيضا يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون معنى الأمر مركب، معنى الأمر مركب، أي معنى الأمر هي معنى الأمر هو التلف والمعنى من التلف إذا كان مركب، ولكن إذا كان بسيطا إذا لم يكن للمعنى جزء هل تتحقق دلالة التزمنية؟ لا، الدلالة التزمنية تتحقق إذا كان للمعنى جزء، دلالة اللفظ على جزء معنى. فنقول في محل الكلام أن معنى الوجوب، معنى الأمر هو الوجوب، والوجوب بسيط، وجوب يكون بسيطا، ومعنى الوجوب مرتبة شديدة من الطلب، مرتبة شديدة من الطلب. فليس للأمر، ليس لمعنى الأمر وهو الوجوب وهو مرتبة شديدة من الطلب، ليس لهذا المعنى جوز، كي يكون دلالة الأمر على الجوز دلالة تزمنية، ليس جوز، فليس دلالة تزمنية هنا أصلا وأبدا. نعم، قد يفسر في بعض الموارد أن معنى الأمر هو التلب والمعنى من الترك، ولكن هذا التفسير ليس تفسير حقيقيا للمعنى الوجوب وللمعنى الأمر، بل تفسير بلازم المعنى، أي لازم التلب الشديد هو المعنى من الترك، فالمعنى من الترك يكون لازم معنى الأمر وهو الوجوب، ليس جزء معنى الأمر كي يكون دلالة تزمنية، فليس هنا دلالة تزمنية أصلا وأبدا. ومن هنا ذهب فساد قول الآخر، وهذا القول الثاني أن دلالة الأمر على الناي عن الزد العام بمعنى الترك إنما يكون بالعينية، بالعينية ظهر فساد هذا. كيف بالعينية؟ كما ذهب إليه سائر الفصول، بمعنى أن السلي معناه لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة هو النهي، سلي الأمر، فالسلي معناه لا تترك الصلاة، فالأمر بالشيء كقولنا سلي يدل على النهي، أي على لا تترك الصلاة بالدلالة العينية، على نحو العينية، على نحو العينية يدل على نحو العينية. ظهر فساد هذا القول. لماذا ظهر فساد هذا القول؟ لما ذكره المسند من أن معنى الأمر هو التلف الشديد، لا تترك ليس معنى الأمر، كي يكون دلالة الأمر على لا تترك بالدلالة العينية وبالدلالة المطابقية، عدم الترك معنى من الترك لازم معنى ليس عين معنى. فهذا القول أيضا فاسد، فافهم لعله إشارة، لعله إشارة بأن هذا إشارة قبل إشارة، قبل أن يكون فافهم إشارة، نذكر ما أشار إليه المثنف بأن هنا طلب واحد حسب هذا المعنى، طلب واحد، تارة ينسب هذا الطلب الواحد إلى الفعل كسلي والطلب فعل السلام، وأخرى ينسب هذا التلف الواحد إلى الترك، أي لا تترك السلام. غاية الأمر إذا نسب إلى الفعل تلي تلف السلام يكون حقيقيا، إذا نسب إلى الترك لا تترك السلام يكون مجازيا، يكون بالعرض والمجاز. فافهم إشارة إلى بطلان هذا، بطلان إذ على فرض صحة هذا، فهذا خارج محل الكلام، خارج محل الكلام. إذ محل الكلام أن يكون هنا شيئان، أحدهما الأمر والآخر النهي. فإذا كان هنا شيء واحد وهو التلف، تارة هذا ينسب إلى الفعل والأخرى ينسب إلى الترك، فهذا خارج محل الكلام، ليس هنا أمر ونهي، شيء واحد. هذا يمكن أن يكون فهم إشارة إليه. الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتزمن على الناي عن الزد العام بمعنى الترك كما ذكرنا من الخارج، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع من الترك. منع من الترك يكون جزءا للمعنى، فيكون دلالة الأمر عليه بدلالة تزمنية. هذا هو هذا القول، والتحقيق رد لهذا القول، والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ليس مركب، فينتفي دلالة التزمنية. دلالة التزمنية فرع تركب المعنى، فرع كون المعنى مركبا، ومرتبة وحيدة، طلب مرتبة وحيدة أكيدة من التلب، هذا معنى الوجوب، لا مركبا من طلب طلب الفعل وطلب الترك، ليس الأمر كذلك. نعم في مقام تحديد تلك المرتبة، مرتبة شديدة، وتعيين تلك المرتبة، ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع من الترك، ويتخيل من هذا التعبير أنه يسكن له جد حدا، هذا تعريف الوجوب، يتخيل وليس الأمر كذلك. فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب وليس من مقومات الوجوب كي يكون الدلالة على الترك دلالة تزمنية، بل من خواصه ولوازمه العقلية، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا بالترك لا محالة، وكان يبغزه، يبغز الترك البتة. ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى عينية كما ذكرنا من الخارج، ضرورة أن اللزوم إذ الترك لازم للوجوب، منع من الترك لازم من معنى الوجوب، معنى الوجوب مرتبة شديدة، واللازم ليس عين الملزوم، بل هنا تعدد والإثنينية بين اللازم والملزوم، فلا معنى للعينية. نعم لا بأس بها، أي بالعينية، بأن يكون المراد بها بالعينية أنه يكون هنا طلب واحد، وهو كونه وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود فيكون طلب الفعل وبعثا إلى الوجود، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك فيتعلق طلب بالترك فمعناه منع من الترك. والمجاز هذا بالعرض والمجاز، ويكون زجرا وردعا عن الترك مثلا. فافهم إشارة إلى ما ذكرنا من رد هذا الاحتمال. الحمد لله.